ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ الشيخ أسامة موجود؟ ليس موجودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تفضل شيخ أيمن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شيخ أيمن، بحديث الحاجة أو ليس بعد؟ أنا بدأت بها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات. ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، هذه القرون السابقة لما عصوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا رسله بعد مجيئهم لهم بالبينات الواضحات، كان أن أهلكهم الله جل وعلا. وهذا يدل على أن هذه سنة ماضية، سنة باقية وماضية إلى يوم القيامة في الأمم. ويدل كذلك أو تدل هذه الآيات على أن الله لا يعذب إلا بعد مجيء الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبعثه بهذه الآيات البينات الباهرات الواضحات، ثم يكذبون بها فتأتيهم المثلات ويأتيهم ما أحل بالأمم السابقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته خير أمة أخرجت للناس، وهم الصحابة رضي الله عنهم. يعني هؤلاء الصحابة كانوا نموذجا فريدا من السمع والطاعة لله ورسوله، وأجعلهم الله أئمة للناس ليقتدوا بهم. وحذرنا عليه الصلاة والسلام من أن نسلك طريق الأمم السابقة، حذرنا الله في هذا الكتاب في هذه الآيات وغيرها، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسلك أولئك، وقال: اتبعن سنن من كان قبلكم، إلى آخره، تحذيرا وتنفيرا من أفعالهم. نعم. تفضل شيخ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يقول المصنف عليه رحمة الله يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو متبع لما جاءه الله به، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل أحيانا عن مسألة فلا يجيب باجتهاده، مع أنه أهل للاجتهاد وهو سيد المجتهدين، ولكن في أمور العبادة وفي أمور التي لا يصح فيها الاجتهاد كان ينتظر عليه الصلاة والسلام الوحي من الله جل وعلا، فهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإذ الأمر كذلك فيجب على العلماء ويجب على طلاب العلم ألا يقدموا أو يقدموا على قول حتى يعلموا وينظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون الرأي ولا يجتهدون رأيهم. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس لي أن أقول قولا ولا أن أفتي بفتية من تلقاء نفسي باجتهاد مني حتى أرجع إلى ما جاء أو حتى يأتيني الوحي بذلك. فعلى كل طالب علم أن ينتبه لهذه المسألة وأن يتورع، وقد كان السلف هكذا يتورعون في الفتية، لا يقولون بقول إلا وفيه نص، ولا يفتون بفتية إلا وعليها دليل. أما الذي يحدث اليوم من الأهواء والآراء، فالأمة تشعبت بسبب هذا وضلت بسبب هذا، فلو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه كما قال علي رضي الله عنه. هذا أمر. الأمر الآخر أن الداعي إلى الله لا يتبع أهواء الناس ولا يبحث عما يحب الناس وعما يريده الناس، كما أيضا يحدث من بعض الدعاة بل وبعض المشايخ طلابهم نريد يا شيخ الدرس في الكتاب الفلاني أو في، فالشيخ تجد أن الشيخ يعني ليس شيخا بل هو متبع لأهواء الناس ولأهواء الطلاب، يعني ليس موجها بل هو موجه من قبل هذا أو ذاك، وهذا أيضا من الخطأ الشائع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الدعوة إلى الله على نور من الله وعلى وحي من الله، فنحن أولى وأولى أن نسير على هذا، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما يدل أيضا يعني تدل عليه هذه الآيات الدعوة إلى الله تكون بالوحيين بالكتاب والسنة، لا بالكتب الفكرية والحركية ولا بقول فلان ولا رأي فلان، مهما عظم هذا الإمام أو هذا الشيخ الكتب الرأي كتب الآراء، هذا دين يجب أن يكون كل كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كل شيء بالدليل. نعم. يقول المصنف رحمه الله قال: ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به. ولهذا قال: فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا، وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق. قال الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: 43 سنة. قال: والصحيح المشهور الأول، يعني بقي عليه الصلاة والسلام بينهم، فلو كان عنده شيء عياذا بالله ينتقدونه عليه من كذب أو نحو ذلك لظهر ذلك في هذه المدة الطويلة بينهم، دل هذا على أن على المسلم أن يطيع الله سبحانه وتعالى وألا يخالف أمر الله، ولا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة، وإنما يكون متبعا في كل شؤونه لما جاءت به النصوص. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. بل يرى هذا في وجهه، يقال هذا وجه كذاب، هذا وجه صادق، يظهر على وجهه البر والفجور والصدق والكذب. الله سبحانه وتعالى ذلك المسيح الدجال يعني مشهود عليه في نفسه ومن وجهه، بل الله عز وجل يري المؤمن ويري المؤمنين يعني كلمة كافر على جبينه، مكتوب على وجهه كافر، يراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فأهل الضلال وأهل البصيرة يعرفون أهل الضلال ويبصرونهم بقلوبهم وبنور بصائرهم قبل أن يعرفوهم، يرونهم هكذا، يعرفون الصادق من الكاذب. نعم. يقول الخلق رحمه الله قال فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس، فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء. فمن سيما فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. العنسي يعني هؤلاء كفار وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالصدق، فكيف أهل البصيرة وأهل الإيمان وأهل الصلاح؟ لا شك أن هذا أمر ظاهر وبين جدا في لكل يعني من بصره الله بالحق. نعم. يقول المفرق قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس، فكنت في من جفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال ولما قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له من رفع هذه السماء؟ قال الله. قال ومن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال ومن سطح هذه الأرض؟ قال الله. قال فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صدقت والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. الله عليه الصلاة والسلام. مجرد أن يراه يعني الإنسان يعرف أن وجهه وجه صادق. نعم. مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محال بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها من سورة البقرة، وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه يا ضفدع بنت الضفدعين، كم تنقين للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقوله قبح ولعن، فقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وقوله خدره الله في نار جهنم وقد فعل، الفيل وما أدراك ما الفيل له زلقوم طويل. وقوله أبعده الله من رحمته، والعجنات عجنا والخابزات خبزا واللقمات لقما إهالة وسمنا وسمنا إن قريشا وسمنا ما شاء الله إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون، إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يترفضوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله، وقدموا على الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم. فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم. ذكروا نعم شيخنا لعله يذهب بعقولكم. نعم قال فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم. قال وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة أن وفد الله يبارك فيك صحيح. وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مسيلمة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال هكذا شيخنا تقصد يعني رسول الله. قال ماذا أنزل على صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وقد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب، فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى. ولهذا قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. سبحان الله، لأن هؤلاء يكذبون على الله فيجعلهم الله سبحانه وتعالى سخرة وهزءا للناس، ولذلك لما يقرأ كلامه تضحك منه. أما كلام الله سبحانه وتعالى إذا قرأ على الناس تأثروا وخشعوا، وحتى لو كانوا كفار ولو كانوا يعاندون لكن في قرارة أنفسهم يعلمون هذا كافر. شهد لمسلمة بالكذب بكلامه في كلامه، ويعلم عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فكان والله الحمد أن هدى الله قلبه للإسلام. وفي هذه الآيات دليل على تحريم الكذب على الله عز وجل سواء والنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الألفاظ أو في المعاني، لأن القرآن محفوظ لفظا ومعنى، وكذلك السنة، فلا يجوز أن يضاف إليها شيء ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو لم يقله، هذا بالنسبة لللفظ، ولا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن مراد الله من كتابه كذا وهو ليس كذلك كتأويل المتأولين وتحريف المحرفين، هذا كله كذب على الله. نعم. قال رحمه الله، قال وقال في هذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج قال وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل قامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. ونبدأ الدرس إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته، آمين، حجا مبرورا، جزاكم الله خيرا.